سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط الإقليميات إذاعة فلسطين والإذاعة التعليمية إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل محمد جراح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها، إخوتي إخوة الإيمان والإسلام في مصر الأبية، مصر المنتصرة، مصر السلام، مصر الوطن، نحييكم تحية طيبة زكية في هذا اليوم الطيب الزكي، يوم الجمعة، سيد أيام الأسبوع، اليوم الأغر. نحييكم ونسعد بلقائكم ونحن ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة والتي ننقلها من مسجد الأربعين، المسجد الكبير بقرية دقادوس، مركز ميد غمر بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان والإسلام، ويجيء نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة احتفاء واحتفالا بذكرى رحيل فضيلة الإمام الفقيه محمد متولي الشعراوي الذي ولد بهذه القرية وتنسم من هوائها وشب فيها وواصل رحلة العلم والعطاء حتى أفاء الله عليه من واسع فضله وعلمه فصار عالما فقيها وإماما لا يشق له غبار، فأفاد الله به وبعلمه المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها. أيها الإخوة المؤمنون، وقد ولد فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي في 15 أبريل عام 1911 بقرية دقادوس مركز ميد غمر بمحافظة الدقهلية بمصر الحبيبة. حفظ فضيلته القرآن الكريم وهو في 11 من عمره، وفي عام 1922 التحق بمعهد الزقازيق لابتدائي الأزهري وأظهر نبوغا في الشعر منذ الصغر كما في المأثور من القول والحكم، ثم حصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923 ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب وحظي بمكانة خاصة بين زملائه فاختاروه رئيسا لاتحاد الطلبة ورئيسا لجمعية الأدباء بالزقازيق، وعندما أراد والده إلحاقه بالأزهر الشريف بالقاهرة كان الشيخ يود أن يبقى مع إخوته لزراعة الأرض، ولكن إصرار الوالد دفعه لاصطحابه إلى القاهرة ودفع المصروفات وتجهيز المكان للسكن، فما كان منه إلا أن اشترط على والده أن يشتري له أمهات الكتب في التراث واللغة وعلوم القرآن والتفاسير وكتب الحديث النبوي كنوع من التعجيز حتى يرضى الوالد بعودته إلى القرية، لكن الوالد فطن إلى تلك الحيلة واشترى له حتى يرضى كل ما طلب، وقال له: أنا أعلم يا بني أن جميع هذه الكتب ليست مقررة عليك، ولكني آثرت شراءها لتزويدك بها كي تنهل من العلم والمعرفة. رحم الله إمامنا فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي. أيها الإخوة الأحباب، خير بداية مع خير الكلم آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحيم ولكم فيها ما لازم تحل علينا حاجة. ألا تضعفوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

لا يسأل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وذلك في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة والتي ننقلها من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد الأربعين الجامع الكبير بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. أيها الإخوة الأحباب، والإمام محمد متولي الشعراوي والذي ينتسب إلى هذه البلدة الطيبة تخرج عام 1940، حصل على العالمية مع إجازة في التدريس عام 1943، ثم عمل في المعهد الديني بطنطا ثم بالزقازيق، ثم انتقل إلى المعهد الديني بالإسكندرية، وبعد فترة خبرة طويلة انتقل فضيلته إلى العمل في السعودية ليعمل أستاذا للشريعة في جامعة أم القرى عام 1950. وفي نوفمبر من عام 1976 اختاره السيد ممدوح سالم رئيس الوزراء ليكون أحد أعضاء الوزارة، فشغل منصب وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر وظل فيها حتى أكتوبر من عام 1978، كما كان هو أول من أصدر قرارا وزاريا بإنشاء أول بنك إسلامي في مصر، ثم اختير عام 1987 عضوا بمجمع اللغة العربية. إخوة الإيمان والإسلام، يحين الآن موعد آذان الظهر من يوم الجمعة، ويرفع نداء الحق فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق ليعلن للملأ كله أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأحباب، ها هي الأيام تمضي، وها هو شهر شعبان قد قارب على الاكتمال، وها هو شهر رمضان قد أزف قدومه. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان، وبلغنا رمضان يا رب العالمين. يحل علينا ضيف عزيز وزائر عظيم يظلنا مرة في السنة، ضيف حق لنا أن نستبشر به ويهنئ بعضنا بعضا به. إنه شهر رمضان المبارك، الشهر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر صحابته بقدومه فيقول لهم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين،

وتنفرج بها الكرب وتزال بها الهموم وتقضى بها الحوائج، ونشرب ببركتها من يده الشريفة يوم القيامة شربة ماء من كوثره لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، الأحبة الكرام، محبي مولانا الإمام، في ذكراه نجيء إلى هذه القرية الطيبة المباركة التي نتمنى أن نلثم ترابها فنقبله، ونأخذ منها بعضا فنتبارك به. تلك الأرض التي أنبتت مولانا الإمام الهمام عالم الإسلام المولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي، هذه البلدة التي تعجب منها البلاد وتحسدها البلاد على مستوى مصر والعالم الإسلامي، هذه البلدة تحسدها البلاد لأنها أنجبت في العصر الأخير خير العباد وسيد العلماء الإمام الشعراوي. وكأن القارئ الكريم الملهم دائما قرأ قرآنا كريما جميلا يهدف إلى ما كنت أصبو إليه من الحديث في هذا اليوم مما كلفتنا به أيضا وزارة الأوقاف، وهو الوقت في حياة الناس، الوقت في حياة المسلم، أثر الوقت في حياة المسلم. والوقت هو عمرك، والوقت هو زمنك، والوقت هو مقدار حياتك في هذه الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. احفظوا كويس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. اهما يا رسول الله؟ قال: الصحة والفراغ. الصحة والفراغ مغبون، يعني ايه؟ يعني باعهم صاحبهم بثمن بخس، انضحك عليه، جي واحد لئيم وضحك عليه وسرد منه صحته وسرد منه فراغه بثمن بخس. لان الانسان قد يتوفر له صحة ولكن لا يتوفر له فراغ، وقد يتوفر له فراغ وقت ولا يتوفر له صحة، فهو معذور. ولكن عندما تتوفر الصحة والفراغ ثم يترك إبليس اللعين ودنياه تشتري منه صحته وفراغه بثمن بخس فيذهب إلى الحق ولا شيء معه، هو الإنسان المضحوك عليه، الإنسان الغبي. ولذلك ايه هو عمرك؟ بكلام بلدي بسيط، عمرك لشوية الاكياس اللي بتدخل بهم السوق عشان تشتري. بتروح السوق ومعك اكياس، تشتري خيار وتحطه في الاكياس، تشتري طماطم وتحطها في الاكياس، تشتري كذا وتحطه في الاكياس، وبترجع بما اشتريت. هكذا عمرك هو الكياس بتاعتك، تشتري بها طاعة، تشتري بيها مطاعة، انت اللي بتشتري وبتحط في كيسك، صلواتك في كيس، وشغلك في كيس، وذكرك في كيس، وتلاوة القرآن في كيس، والقعدة على قهوة في كيس، ولعب الضمنة في كيس، وهتروح بكياسك والملائكة هتشيلها لك، نحن أولياؤكم، ترجع بكياسك، يا كياس مليانة خير، يا كياس مليانة بلا، الكياس دي هتاخدها معاك وريح بها على الاخرة. يا ترى يا مسلم، والوقت اللي احنا بنحكي عنه اللي هو كياسك، شلت في كياسك ايه لغاية دلوقتي؟ شلت في كياسك ايه؟ مالت لك كياس غيبة ونميمة وهك في اعراض الناس؟ مالت لك كياس كتاب زملائك في المصالح الحكومية وشكاوى، مليت سكياتك مكر، مليت سكياتك غدر، هتجابل ربك وكياتك معاك، هتعمل ايه بكياتك اللي هودتك وعمرك ضيعته، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ايه، عن اربع. عملت حسابك ايه؟ ها؟ عن عمره فيما ايه؟ وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وغيره، والحديث معروف لدى الناس. اذا الوقت ما اخطره، في لحظة واحدة، في لحظة واحدة يأتي ملك الموت، تستطيع ان تستأذنه في تأخر ساعة من النهار، انك بس الولد لما يجي من القاهرة اسلم عليه بوضوح زي ما انت عايز، ان نادي الحلة بتاعت البنت بكرة الفرح يومين بس، ها ايه رأيكم؟ هينتظرك ملك الموت؟ هيصبر عليك؟ وقتك انتهى، اكياسك خلصت. فاذا جاء اجلهم فلا ايه، فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. اذا اين الوقت؟ لماذا تضيع وقتك وتغدر بعمرك وتسيب الملعون ابليس يضحك عليك والدنيا تعريك وتفضحك والآخرة تحت قدميك، كما قال سيدنا أبو بكر: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك أهله. يمكن تروح ما ترجعش، تمشي بكياسك ما ترجعش، هتقدم وتطلع، هتخش جمرك ربنا، هتخش جمرك ربنا في القبر، هتطلع الكياس بتاعتك مش مطلوبة. وانت بدل ما تخش دنيا الله في عالم البرزخ، تدخل دنيا الله في روضة من رياض الجنة، هتلاقي الملائكة واقفين لك زي الجماعة بتوعنا كده، يقول لك لا ده انت داخل البلد غلط، والمكان بتاعك مش ده، والباسبور بتاعك فاسد، وانت داخل بمخدرات وشيء مش صح. يلا على سيدنا ربنا، القبر اما روضة واما ايه، واما حفرة. ايه رأيكم يا سادة؟ ايه رأيكم؟ بيطالبونا نتكلم عن الوقت، والوقت هو عمرك، والوقت هو رسمالك، والوقت هو مكسبك في دنيا في دنيا قصيرة وجنة عميرة، في وقت محدود الى وقت لا حدود له. كيف تبيع، كيف تبيع مضمون، يعني تشتري مضمون وهي الدنيا وتترك مضمون وهي الآخرة؟ الدنيا مضمون، مش الدنيا أي كلام، محدودة في أي وقت تمشي. ضمن الله فيها الرزق وترك لك حرية اختيارك له وعبادته، والآخرة هي مقامك، مقام الأبد، ومن ورائهم برزخ، برزخ إلى يوم يبعثون. فيا حبيبي، كياسك اللي هي وقتك وهي عمرك، وانت دلوقتي في سوق الدنيا، وانا بنبهك راجل واقف في السوق بنبهك لله، بقول لك خلي بالك البضاعة اللي معاك دي، كبها على الارض وتوب منها ونظف كياسك واعدل اساسك عشان ترجع لربك بحاجة ايه، بحاجة محترمة، ولا ترجع بكياسك يا مليانة خراب يا فضية، ويكبر ابليس بلغة بلدي بطلع لسانه عليك. ايه رأيك يا ابن ادم؟ طلع ابوك من الجنة ونزله منها مرة، وعمال كل يوم يضحك عليكم وياخدكم الى النار، مش عايز يكون لوحده، وانتم حريصين تصاحبوه، تصاحبوا عدو ابوكم، عدو ابوكم ادم، عدو ابوكم ادم هذا اللعين بتصاحبوه. واحنا في الدنيا اللي بيشتم ابويا مرة ما بفكرش اسلم عليه، اشمعنا ابونا الكبير؟ ايها الناس، يقول صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين ما كذبنا ولا خدعنا ولا كذب علينا، علم حقيقتها فجعلها تحت القدم بل تحت حذاءه وداس عليها. ما همه فيها فقر وما همه فيها جوع، ربط على بطنه ويعلم الجميع أنه لم يكن غنيا، ومع هذا ضرب المثل في الكمال وضرب المثل في العز وضرب المثل في الاستغناء بها بالله عز وجل، أو الاستغناء عنها بالله عز وجل، بل وظفها وداس عليها وجعلها مخزن الآخرة، جعلنا نستغل الدنيا للآخرة. لمن أراد، لمن أراد علمنا رسول الله المراد، كيف تتفنن أن تأخذ من دنياك لأخراك، كيف تتفنن، وهو الذي قال خذ من حياتك إيه لموتك، ومن صحتك لإيه لمرضك، ومن غناك لإيه لفقرك، ومن حياتك لآخرتك. هل أنت عملت بهذا وقمت بهذا؟ فضحها النبي، الدنيا فضحها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبان عورتها وعوارها، وقال لأهل الله فيها احذروها احذروها. وكما قلت لك ياس موجودة، حط فيها اللي انت عايزه ستلتقي به يوم القيامة. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. ومنهم من عالم الاعلام وشيخ الاسلام الذي لم يغب عنا حقيقة، لم يغب عنا لا جسدا ولا روحا ولا فكرا، ولكن الانتقال ده امر العلام، لكن هل هناك من يشعر باننا افتقدناه لحظة او غاب عنا يوما؟ لم يغب عنا يوما. هؤلاء في قبورهم اكثر منهم في ظهورهم. والشعراوي الان ومنذ ان رزقنا الله به ينادي كل يوم في الناس ان عودوا الى ربكم، استجيبوا الى ربكم. ولما ظهرت البلايا والحوادث كان خير داع الى الله، هو خير داع الى الله وسيظل. واذا كنا بنقول عن الاولياء لهم كرامة، فالكرامة يعمل ايه؟ يزود شوية اكل، ما فيش مية تجيبنا كوباية مية. انما ايه رأيكم في كرامة مولانا الشيخ الشعراوي؟ ايه رأيكم في من يوم ما ربنا بعث لينا والى الان وهو يملأ الزمان ويملأ المكان ويملأ الوجدان؟ ايه رأيكم في الكرامة دي؟ كرامة القرآن. كان صاحي، كان واعي، كان بصير. ملك ياس نور، ملك ياس نور، شهدت له الناس في القبور وفي الظهور. احسن حفظ القرآن واحسن فهم القرآن واحسن تفسير القرآن واحسن العمل بالقرآن. كياسه مليانة بركة فيض علينا في الدنيا ومنورة قبره في الآخرة. فهل يا ترى في البلد المبارك هيكون في شعراوي جديد؟ يا ترى يا دجادوس اللي خصك ربنا بالكرامة ورفع شأنك بابن من اولادك واعلى قدرك على قرى العالم في هذا الزمان وفي الازمان المقبلة، يا ترى يا دجادوس هتجيب لنا عالم تاني؟ يا ترى هيبقى شكله ايه؟ شعراوي جديد هيجي هيطلع من البلد دي حاجة تانية، ولا ذلك ذكرى للذاكرين وانتهت القصة؟ مش البلد بتاخد عظة وعبرة ان يبدو ان المية بتاعتها وتربة الارض بتاعتها وزرعها له طعم خاص يطلع الدرجة الاولى من العلماء؟ ما يطلع واحد درجة اولى ما حدش زيه. مش سايبه فيش رجل الطاقية كده زي ابونا يتحرك من جديد ويعلم ابنه ويفرغ للقرآن زي ما عمل عم الشيخ متولي؟ نتمنى على الله. يا شعراوي وهقولها، يا آية جاءت لشرح المحكم وعطية المولى الكريم المنعم، يا خضرنا في عصرنا للمسلم وكليم قادتنا لدفع المظلم، بلسان أحمد جئتنا متحدثا وبهديه وبسمته ستر السم، حتى رأينا الحق فيك مبلغا ورسولنا في الناس جاء ليحكم، جددت فينا دينه وكتابه وزففت بشراه لكل العالمين. هل سيكون هناك شعراوي جديد؟ هل هيجود الزمان بشعراوي جديد؟ هل هنحلم بدقدوس بعالم جديد؟ يا دقدوس ست الدنيا، يا دقدوس بالشعراوي، يا دقدوس لا زال النور يسري فيك ببركة الشعراوي. فهل من مستفيد؟ فهل من مجتهد؟ فهل من متحول يزيد هذه البلدة نورا وسرورا؟ اللهم إني أسأل أن يتم ذلك، وأن تشهد بلاد المسلمين كلها الخير والعمار وأهل الكمال والأنوار، وأن يكون لبلادنا وبلادكم حظا وافرا من الخير والنور. اللهم لا تحرم مصرنا من شعراوي جديد يملأ الدنيا علما ونورا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم احسن نزلنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وتوفنا وأنت راض عنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في رمضان قادم املأوا أكياسكم من بركات رمضان ومن فاكهة رمضان وهو القرآن. أبلغكم، فاكهة رمضان هو القرآن. فاقرأوا القرآن، فاقرأوا القرآن، فاقرأوا القرآن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله، القدم في القدم يستوي الصف، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. الله أكبر.

السعيد قنديل نبيل عبد الجليل والسيد أبو شادي من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة سلامة رشدي. في الختام تقبلوا تحيات محادثكم محمد جراح، والميكروفون يعود إلى استديوهاتنا بدار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.